الدين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الماء الذي إذا تغير لا يؤثر ويجوز الوضوء به، وهو الماء إذا تغير في مقره وممره، تغير من طول المكر، تغير بواسطة الإناء الذي هو فيه من تراب أو جسر أو غيره لا إشكال في ذلك، أو تغير بواسطة الشجر، أوراق الشجر تنزل فسقطت عليه فتغير، هذا لا إشكال فيه أيضا لأنه لا بد منه، ما يستطيع التحرز منه. ولو أن هذا كان أوجبه الفقهاء لكان في حرج على المسلمين، ما جعل الله من حرج على المؤمنين. فهذه الأشياء لا تؤثر وإن غيرت بطحلب، بطول مكث، بأوراق الشجر، بهذه لا تؤثر حتى وإن غيرت الماء. نعم. قال أو استعملت النفل، أو أن شخصا توضأ نفلا، لأنه ما ارتفع الحدث، لا يشترط أن يرتفع الحدث فيه، أما أنه إذا كان توضأ نفلا أو كان صبيا أو حنفيا هذه من النكت يأتي بها، يقول حنفي يتوضأ بغير نية، يعني قالوا إذا توضأ لأنه ما ينوي، قالوا هو والصبي والحنفي واليهودية والنصرانية إذا اغتسلت واحدة، ما إيش الفرق يعني؟ لأنه اليهودية والنصرانية إذا اغتسلت لرفع الجنابة أو للحيض لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته إلا إذا اغتسلت. طيب فإذا كانت يهودية ونصرانية وجب أن تغتسل، وينوي من؟ الزوج. الطفل إذا توضأ هل يرتفع حدثه؟ ينبغي أن يقول الشافعية أن الطفل إذا توضأ أن الماء يكون مستعمل، لأن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح. أما الأحناف فإنهم يقولوا صلاته باطلة، ما يصح صلاة الطفل أصلا، فممكن يقولوا في هذا. أما الشافعية فيقولون صلاة الطفل صحيحة، الطفل المميز عمره 7 سنوات 8 سنوات 6 سنوات، قالوا هذه صلاته صحيحة، فينبغي أن يقولوا أن الطفل إذا توضأ صار هذا الماء مستعمل. أما في نفل الطهارة، ما هي أين نفل الطهارة؟ يعني الغسلة الثانية والثالثة والمضمضة والاستنشاق. إذا صار مستعملا بالمضمضة أو الاستنشاق أو بالغسلة الثانية والثالثة من الوجه أو اليد أو الرجل، فهذا يكون لا يكون مستعملا لأنها نافلة، ارتفع الحدث بالأولى، واضح؟ أو كان مجددا للوضوء فقالوا هذا لم يرفع حدث، إذا كأنه لم يتوضأ أصلا، فيصير الماء ويبقى الماء على ما هو عليه. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: لمضمضة وتجديد وضوء كغسل عيد. وغسل العيد إذا مسنون بخلاف غسل الجنابة لأنه فرض فيرتفع فيه الحدث، فهذا يكون الماء مستعملا. نعم. لا لا لا يرفع حدث ولا يزيل خبر، هو طاهر، هو لا ينفع أصلا تجديد الوضوء، ما تجددت ولم تجدد، وضوءك صحيح. قال رحمه الله تعالى: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جاف. أما إذا كان الماء أقل من قلتين وتوضأ شخص فيه فصار مستعملا فإنه لا يرفع حدثا بعد ذلك ولا يزيل خبثا، لكننا لو جمعناه وصببنا ماء عليه وكاثرناه حتى صار قلتين فإنه في هذه الحالة يرفع الحدث ويزيل الخبث ويعود طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره طهور، لا إشكال في ذلك. وهذا المفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. معناه مفهوم الحديث إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الحدث، يحمل النجس، ما يتحمل مباشرة، إذا وصلت إليه النجاسة أثرته، الاستعمال أثر عليه. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: ولو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في ماء دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراب لم يضر، وإلا صار الباقي مستعملا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنده إناء هنا يتوضأ، صب أو أدخل يده. لما أدخل يده في الإناء، انتبه، لما أدخل يده في الإناء الآن يتقاطر من يده إلى الإناء، هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنه سيمسح به أو سيغسل به من؟ وجهه. فلما غسل وجهه ثم أدخل يده الآن في الإناء فتقاطر إلى الماء، هل يؤثر؟ يؤثر، لأن إدخال يدك في الإناء بعد غسل الوجه يرفع منها الحدث، لأن غسلها بعد الوجه مباشرة ما تحتاج لنية جديدة. فبمجرد إدخال يدك في الإناء صار ارتفع منها الحدث، بمجرد إدخال يدك في الماء صار الماء مستعمل لأنه حدث، ارتفع الحدث منها مباشرة، خلاص مستعمل. إذا ماذا تفعل؟ قال إنو الاغتراف، تجعل يدك هذا مغرف، لا اصرف عنها رفع الحدث، اصرف عنها رفع الحدث. هذا طبعا مكلف وفيه نوع مشقة خاصة عند العوام، وكثير ممن لا يعقل هذا ففي هذه الحالة قد يعمل ايش؟ قد يسبب حرج. ايوه انا اخشى انه نقلب الموضوع، انتبه. فافتى بعض علماء الشافعية بتركها، قالوا افتى الحبر بتركها وفتوى الحبر كاف. احمد بن موسى بن عجيل وابن عجيل افتى بتركها، قالوا وابن عجيل افتى بتركها وفتوى الحبر كاف تكفي. ابن عجيل من له مسائل ثلاثة او اربعة، له مسائل مجموعة من المسائل افتى وهي صارت معتمدة في المذهب، من ضمنها هذه ليش؟ النية. قال نكلف الناس فوق طاقتهم، نكلف الناس فوق طاقتهم، هو 100% يدخل يده ما ما ما ما ما, ما, ما عنده اصلا انه ان يرتفع الحدث منها اصلا، وسيغسل وجهه ويغسل الثاني ويغسل كذا. فقالوا اذا تركها فانها قد لا تؤثر. وهو يقول هنا اذا لم يصرف فان الماء يكون مستعملا، اذا كان جنبا وادخل يده او رجله بعد النية مباشرة يصير الماء مستعمل، لكنه لو دخل في الماء يمشي بدون نية إلى أين وصل هنا ثم خرج، هل يصير الماء مستعمل؟ ما نوى، ما ارتفع الحدث، غطس، غطس والماء أقل من قلتين، انتبهوا الماء أقل من قلتين، ثم ذهب يمشي خطوة خطوة خطوة خطوة حتى النصف، ثم غطس، ثم نوى رفع الحدث وهو غاطس، ثم قام، هل يرتفع حدثه؟ يرتفع حدثه لأنه نوى وهو والماء لا يزال طهور ليس مستعملا. فلما نوى كان الماء قد تخلل جسمه كله فرفع عنه الحدث فصار مستعملا بعد أن ارتفع حدثه. لكن لو هم اثنين فإن نويا معا ارتفع حدثهما، وإن نوى الأول الثاني لا يرتفع حدثه حتى وإن نوى بعده لأنه صار مستعملا، مفهوم؟ مرتبط بالنية. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو انغمس جنوبان فأكثر دفعة او واحد بعد واحد في دون قلتين ونويا معا ارتفع جنابته ويصير الباقي مستعملا. قال رحمه الله تعالى عليه: والقلتان ما هي القلة والقلتان اللتان تقولون بها لا وتذكرون فيها؟ ما هي القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الماء يكون في الفلق قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث. قلنا أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كما ضعفه ابن القيم وغيره، قالوا ضعيف من 15 وجه، ضعيف سندا وضعيف متنا وضعيف معنى، ضعيف سند مرة يقول عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبد الله بن جعفر، ومرة عن عباد، ما قال ضعيف في السند وضعيف في المتن. إذا بلغ الماء قلتين ومرة قلة ومرة ثلاث قلال ومرة 40 دل ومرة 40 غرب ومرة 40 ضرب مرة، وضعيف في المعنى. قال اختلفوا ما هي القلتين، فبعضهم قال هي رأس الجبل، وبعضهم قال قلتين ما تقله بيدك، وبعضهم قال خمسة أتناك أو خمس قرب، وبعضهم قال الماء المستبحر، وبعضهم قال، فضعفه من هذه الجهات. لكن ابن حجر صحح هذا الحديث والقول ما قالت ايش؟ حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإن ابن حجر حج في التصحيح والتضعيف فقد صحح الحديث والعمل عليه. نعم. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. ما هي القلتان؟ قال الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يفهمون، فالقلتان من قلال هجر 5 قرب تقريبا، يعني 12 تنك 240 لتر تقريبا، 240 لتر هذه القلتين، 240 لتر. إذا بلغ 240 لتر فإنه يكون رافعا ليه؟ أنه إذا وصل إذا كان أكثر من 240 لتر ووصلت إليه نجاسة فإنه يحملها ولا تؤثر عليه، وإذا استعمله الإنسان يصير لا يزال طهورا ولا شيء عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فإن النجاسة إذا مجرد وصول الماء إليه فإنه ينجس. إذا وصل الماء إلى أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة فهذا يكون نجسا إجماعا، وإذا لم يتغير فإنه لا شيء فيه. أما إذا كان أقل من قلتين فبعض العلماء يقول إذا تغير نجس وإلا فلا، والصحيح من قولي العلماء أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووصلت إليه نجاسة فإنه ينجس لمفهوم هذا الحديث، وإلا فلا داعي ولا معنى لهذا الحديث الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث المستيقظ من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يقبس يده في الإناء، وأحاديث كثيرة تقوي هذا المعنى وهذا الجانب، ما يكون إلا للنجاسة. فنقول إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة، تغير أو لم يتغير. قال رحمه الله تعالى: والقلتان 500 بغدادية تقريبا، ومساحتها في المربع. إذا كان مربع فالمساحة ذراع وربع طول وعرض وعمق، طول وعرض وعمق، وإن كان مستدير فذراع في ذراعين، ذراع في ذراعين، هذا محل الإيش؟ هذا مكان للقلتين. نعم. قال: ومساحتها في المربع ذراع وربع طولا وعرض وعمق، فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقات النجاسة. إذا كان قلتين فأكثر، هذا كلام الرسول، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يؤثر يدفعه، وإذا كان أقل فمفهومه أنه ينجس مباشرة. نعم. قال: بل بالتغير بها ولو يسير. إذا كان أكثر من قلتين فأكثر لا ينجس الماء إلا إذا تغير، فإن تغير فواضح أن النجاسة موجودة فيه، فهذا إجماعا يكون نجسا، وإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. نعم. قال: ثم إن زال التغير بنفسه أو بما يلقاه. ما في إشكال، إذا كان أكثر من قلتين وجاء بحر أو نهر أو أي شيء وكان الماء متغير فإنه ينجس، لكنه لو زال هذا الأثر وهذا التغير، اللون أو الرائحة أو الطعم، طعم أو لون أو رائحة زالت، خلاص زالت، انتهت، راحت النجاسة، تلاشت وذهبت. نعم. قال: أو بنحو مسكين وخل. لا، إذا كان بشيء قد تستتر النجاسة فيه فيصير لا يزال النجاسة موجودة. إذا كان الماء أكثر من قلتين ووصلت النجاسة إليه وصارت لو رائحته نجسة، رائحة موجودة، رائحة النجاسة موجودة، ثم صببت عليه مسك فذهبت ليش الرائحة، هل تذهب النجاسة؟ لا، تستتر بالريش بالمسك. أيوة. فإذا استأنى أدري، لكن لو كان طعم أو لون هذه مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودونهما ينجس بمجرد ملاقات النجاسة إن لم يتغير. ودون القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، تغير أو لم يتغير، فإن تغير فإجماعا، إن تغير النجاسة في الماء أقل من قلتين إجماعا نجس، وإن لم يتغير فجمهور الفقهاء على أن هذا الماء نجس، خلافا للمالكية الذين يرون أن الماء يقسمون الماء إلى قسمين فقط، طهور ونجس، ولا يكون عندهم نجس إلا إذا تغير بالنجاسة سواء قليل أو كثير، ولم يعملوا بهذا الحديث، وكان لابد أن يعملوا به، لأن الحديث صحيح والمفهوم أيضا صحيح عند المالكية والحنابلة والشافعية، خلافا للأحناف الذين لا يقولون بالمفهوم ومع ذلك قالوا بهذا الحديث، غير أن الأحناف عندهم القلتان هي عبارة عن 10 أمتار أو 10 أذرع في 10 أذرع، إذا حركت الماء من هنا لا يتحرك من الجهة الأخرى، فقالوا هذا هو الماء المستبحر، هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة. نعم. قال: إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه فلا يضر، وسواء من جاري. إذا إذا إذا إذا وقعت نجاسة لا يدركها النظر أو البصر هذه معفو عنها، عفو، هذا عفو، لا ليس ترجيح النووي، هذا ترجيح الغزالي، لكن النووي رجح ما رجحه الغزالي. الغزالي عليه من الله شأبي بالرحمة والرضوان قال في الوجيز: وما لا يدركه الطرف في المعفو عنه، قال: اضطربت نصوص الشافعي فيها اضطرابا شديدا، والأقرب أنه عفو. لكن الإمام الرافعي جاء إلى هذا النص فقال: لم أره لغيره، فكأنه إيش؟ يتعقب الإمام الغزالي، كأنه يريد أن يقول الغزالي لا تابعها من الكيس. والغزالي حجة في المذهب، إذا قال شيئا فصدقوه. الغزالي أقوى فقهاء الشافعية فهما وإدراكا وذكاء واستنباطا. لكنه تخلص من الاضطرابات والأوجه والطرق في المذهب، فقال: الأقرب أنها عفو. والصحيح أن المسألة فيها 6 أو 7 طرق. الشافعي له نصان في هذه المسألة، الشافعي له نصان في هذه المسألة. المسألة الأولى أو النص الأول قال في الأم أو قال في المختصر: إذا حمل الذباب نجاسة مرئية، إذا حمل نجاسة مرئية تنجس الثوب. الثوب حمل نجاسة مرئية تنجس، فإنها إيش؟ يعني ما دام الشافعي في المختصر إيش؟ أنها إذا لم تكن مرئية فإنها إيش؟ يعني ما يدركها الطرف، عفو. هذا المفهوم، سواء كانت مرئية أو غير مرئية. أهلا وسهلا، يا مرحبا. إذن هذا النص ألغى المفهوم، هذا النص ألغى النص ومع ذلك النص. جاء ابن سريج معها ذا النص ومع ذلك النص. جاء ابن سريج فقال ابن أبي هريرة قال: ينجس لا في الثوب ولا باللحى. جاء تلميذه ابن أبي هريرة قال: ينجس لا في الثوب ولا باللحى. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة كلها تلاشى ترك الثوب، أما ما ممكن يتلاشى، والنص هنا بالثوب هناك بالعيش بالماء. أيوة، الطريقة الثالثة الرابع قول: ينجس في الماء وفي الثوب قولان. نصر ونصر، واحتمال يكون نص واحد طرق، وأن الشافعي كما تبه نصي نصر ونصر، واحتمال يكون نص واحد لأن في الأم قال إيش؟ مرئية وغير مرئية. لما جاء الإمام الغزالي إلى هذه الطرق كلها قال: اضطربت النصوص اضطرابا شديد، والأقرب أنه عفو، انتهى الكلام. جاء الإمام الرافعي قال: لا، هذه ليست لغير، لم أرها لغيره، يعني هو اللي أتى بها. قال: وفي الرافعي، الرافعي ماذا قال في المنهاج؟ قال: وفي قول نجس، وفي قول يعني ضعيف. لما يقول وفي قول يعني ضعيف، إذا كان ما لا يدركه الطرف فهو نجس. قول، قال: وفي قول يعني ضعيف. إذا المعتمد عند الرافعي إيش؟ أنه ما لا يدركه الطرف نجس. إذا أين الصواب الآن؟ لا عند الرافعي ولا عند النووي ولا عند من؟ إذا أين الصواب الآن؟ لا عند الرافعي ولا عند النووي ولا عند من؟ الغزالي. إذا قلنا هكذا، إذا الرافعي يقول وفي قول يعني ضعيف، من أين ضعفه؟ والشافعي يقوله جزما في المختصر، ويقوله جزما ينجس إذن هي طرق. إذن هي أن الشافعي ما نص على أنه ينجس. إذن هي طرق. إذن هي طرق. واختار الغزالي خلاف هذه الطرق كلها. قال أقرب أنه عفو فرجحه النووي. فرجح النووي ما قال من؟ الغزالي. واضح؟ إذن الغزالي ينبغي أن يكون من كبار أهل الوجوه. رد عليه تلميذه وقال بل هو من أهل الوجوه الغزالي وهو أيضا من أهل الوجوه اللي هو من رد عليه تلميذه وقال بل هو من أهل الوجوه الغزالي وهو أيضا من أهل الوجوه اللي هو من ابن الرفعة، مع أن ابن الرفعة من تحت بالاحتمالات يعتبرون المجتهد المطلق كالأئمة كالإمام الشافعي، ومجتهد مطلق منتسب كالمحمدين الأربعة وأبو ثور والمزني. غزالي سموك يقول وهو احتمال للإمام، وهو ما أوردي مثل الإمام مثل غزالي سموك يقول وهو احتمال للإمام، وهو احتمال للماوردي، وهو احتمال لكذا، يعني أصحاب احتمالات. قال لأنه يقول ويحتمل، فقالوا هذا أصحاب الاحتمالات. ثم ترجيح الفتوى بعد ذلك لابن الصلاح والرافعي والغزال والنووي. أما من بعدهم فيقول هؤلاء مقلدي، لا إله إلا الله، يعني إحنا لا نصلح. طيب لا يصح الفتوى بخلافهما. والرملي وهما مقلدا. طيب لا يصح الفتوى بخلافهما. طيب احنا ايش اذا كانوا مقلدين؟ يعني نحن حتى ولا مقلد المقلد. عشان تنتبهوا لانفسكم، لا يكون واحد يقرا كتاب كتابا ويرى نفسه حجة الله على خلقه. ايوه اقول لك لازم تشد المأزر، تدفع شوي وادرس واقرا واعمل. قلت لهم شد من عمرك، من نفسك هكذا همه وامكث وادرس واقرا واعمل، والله ما ذلك على الله بعزيز. عقلك هو نفس عقل الغزالي ونفس عقل النووي ونفس عقل الرافعي، لكن بما سخره هؤلاء العلماء، بما سخروا عقولهم، وانت اين انت؟ بس. الشافعي يقول لو كلفت شراء بصله ما فهمت مساله، يعني سلط جسمه لو عند الزخر هنا وحسك عند الاقامه وعند الاشاره وعند التاشيره وعند الحرب وعند الكذا وعند البصله وعند الذو وعند الزوجه والزوج ثنتين والزوج ثلاث والزوج اربع والحاله وحاله واللي يبغى يسافر واللي يبغى الاجازه والامتحانات الجامعه ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب وتاتي هنا جسمك بس وكل شيء برا، كل شيء برا ما جيت بجسمك وتبغى تاخذ العلم كله، وفي الاخير هم رجال نحن رجال. هي مش رجولة، رجولة مش مثلكم. انتبهوا، خذ من حيث أخذوا، وكن رجال مثلهم وأرجل الرجال. ما يمنع والله، انتبهوا انتبهوا، خذ من حيث أخذوا، وكن رجال مثلهم وأرجل الرجال. ما يمنع والله، ما يمنع أن تكون أنت الآن اليوم أكبر من ابن الرفعة وأكبر من الغزالي، ما يمنع. هل هذا على الله بعزيز؟ أبدا والله. لكن يسلك كيف سلك الرجال. والله سبحانه وتعالى يجدد لهذا الأمر في كل إيش؟ 100 سنة، لأنه لا تكون تأخذوا بعد ذلك، نعم. قال رحمه الله تعالى فلا يضر الرجل مثلهم وخذ من حيث اخذوا بعد ذلك، نعم. قال رحمه الله تعالى فلا يضر سواء الجاري والراكد. يقول سواء الجاري او الراكد واحد، هذه من المسائل ايضا المعتمده من القديم الى الجديد، وان الجاري يعتبر كالايش؟ كالراكد. الراكد كالجاري يقولون، لان الراكد اذا كانت نجاسه مستجسده وصلته نجاسه مستجسده نجاسة مستجسدة وصلت للماء الجاري وكان أكثر من قلتين، فقالوا لا تستعمل الماء من قرب النجاسة، لا تستعمل الماء من قرب النجاسة، النجاسة أمامك يعني شاه مرمية، وأنت وإن كان هذا مستبحر لكن ابتعد من النجاسة، لأن النجاسة أمامك يعني شاه مرمية في الساحل بحر، وانت تستعمل الماء من فوقها، خلينا تستعمل النجاسه انت الان، ابتعد منها قليلا. هذا على الجديد، والقديم يقول لا، طالما ان الماء مستبحر حتى وان استعملت من فوق النجاسه مباشره. والمساله الثانيه سواء كان جاريا او فين؟ فين كثر القليل؟ ايوه اذا كان ولا تغير به تطهر او طهر. فين؟ فين كثر القليل؟ ايوه اذا كان معنا ماء كثير الان او ماء قليل اقل من قلتين وتنجس او صار مستعملا ثم كاثرناه بعد ذلك وزالت العلة، زالت النجاسة أو صار طهورا، ففي هذه الحالة يقول يجوز التطهر به لأنه عاد كما كان. التغير يعني كيف يتغير؟ الله تعالى والمراد بالتغير بالظاهر النجس. التغير ما هو؟ إيش يعني التغير؟ يعني كيف يتغير؟ التغير معنا ثلاثة أوصاف، إما يتغير باللون أو بالطعم أو بالريح. لونه واضح ثم صار يتغير بالنجاسة الذي وصلت إليه، بول واضح، ترى البول أمامك والبراز أو الرائحة تشم رائحة النجاسة موجودة أو الطعم، مثلا معك شاي في كوب أو ما في ذو شاي معك شاي في كوب ثم تنجس مع هذا الشاي، جات فنجاسة أو غير أو شيء فتنجس شاي ثم تنكبه هذا الشاي على الثوب، فغسلت الثوب، غسلت الثوب تماما، خلاص ما في شيء، حلوت وراح الرائحة وراح كل شيء، ثم سمعت الشاي موجود خلاص نزل كل معك الشاي موجود، إذا النجاسة موجود شيء الطيب الطاهر والنجس اما اللون او الطعم او الرائحه. إيه. تغطيه الاناء. المساله الاولى التي قبل هذا ما لا يدركه الطرف، ومعانا مساله اخرى وهي ما لا دم له. هل ما لا دم له سائل عند الشافعيه لا ينجس الذباب، الصراصير، الوزغ، الحيات؟ الفقهاء حتى الشافعيه درجوا على انه ما لا نلبسه سائله. والحقيقة أن لو فحصنا ومحصنا مذهب الشافعي أنه يقول بنجاستها. كيف؟ هي معتمدهم حديث الذباب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. كذا؟ قالوا فليغمسه دليل على أنه لا ينجس، لا ينجس. ولم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فنظر بعض إلى أن يغمسه دليل على أنه لا ينجس، لا ينجس. ولم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فنظر بعضهم إلى العلة فقالوا الذباب ليس له دم سائل. الذباب ليس له دم. إذا يقاس عليه كل ما لا دم له، مثل الصراصير، مثل الوزغ، مثل العقرب، مثل الحية، أي شيء يموت فيه ليس له، فقالوا ما لا دم له سائل. الحديث. نعم. بظاهر الحديث. نعم. الشافعي التزم بظاهر الحديث فقال اذا وقع، اما اذا اوقعه هو لا، هذا واحد. الثاني بشرط ان لا يكثر، لانه لو كثر ممكن يصير خلاص قد تعافوا النص خلاص. كما كانه والله اعلم هو الكفال من فقهاء الشافعي لانه لا دم له سائل، وانما كانه والله اعلم هو الكفال من فقهاء الشافعي هو الذي خرج هذه العله وقال ما لا دم له سائل، فتبعه الاصحاب وقالوا ما لا دم له سائل فانه يكون ايش؟ ينجس. ولا والصحيح ان مذهب الشافعي انه اي ميته فانها تنجس اذا وقعت في الاناء وماتت فيه، الا الذباب مستثنى لانه من النص بس. هذا الان يتصل بي، انتهى الوقت ولا لسه ولا ايش؟ لا انتم طولنا لكم، اخذنا لكم من وقت الاولين ربع ساعه انا قومته. يلا. قال رحمه الله يندب تغطية الإناء ولو بعود. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل إذا وضع إناء يشرب منه، لما يأمرك بشيء التزم، فإنك ضعف، يكون مميت، قد يكون طاعون، قد يكون شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم والشر لما يأمرك بشيء التزم، فإنك ضع عليه ولو إيش؟ ولو عود، فإن الشيطان هذا لا يستطيع أن يفتح غلقا ولا يغلق مفتوح ولا يعمل أي شيء، لكن تلتزم بالآداب الشرعية والتزم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك من ذلك، فضع ولو عود. نعم، التزاما بالحديث. نعم. وهذا المتوضئ هذا الآن باب الاجتهاد. لو أن هذا الشخص أو هذا المتوضئ لديه إناء أو إنائي، إناء هنا طهور والآخر وقع فيه نجس، لكن لا يدري أيهما الطاهر وأيهما المتنجس، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجتهد إذا وجد إلا هذين، ويجوز أن لا يجتهد ويستعمل اليقين. لكن لو لم يجد إلا هذين الماء وجب عليه الاجتهاد، وجب عليه الاجتهاد فيجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى أن هذا الماء هو المستعمل أو هذا الماء هو النجس خلاص استعمل الآخر، أو أداه اجتهاده إلى هذا فإنه يستعمله هو. وإذا اجتهد إلى ذلك اجتهاد آخر فيتغير اجتهاده فيصير في ايش؟ في وسوسة في الأمر. والشرع يذهب بالإنسان إلى أنه لا يصل بنفسه إلى الوسوسة فيريق الآخر، لكنه لو لم يرقه واستعمل هذا وتأكد وظن أن هذا هو الطهور ثم استعمله ثم جاء بعد ذلك في الثاني فاجتهد فرأى أن هذا هو الطهور فلا يستعمل الآن، لا يستعمل هذا ولا يعيد الصلاة من أول لأنه قد أدى الاجتهاد، وكيف الآن تغير؟ ما ينفع، فلا يستعمله ولا يستعمل أول لأنه قد أدى الاجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بمثله ويتيمم. واضح؟ لا يقرأ. قال سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. أيوة، إذا قدر بطاهر على طاهر بيقين فإنه يجوز، أما إذا لم يقدر فإنه يجب. لكن غير الشافعي كالحنا ينبذون التقليد وينبذون الإنسان الخامل. إيش إن كان الفقهاء يعملون الاجتهاد مكانه، ينبذون التقليد وينبذون الإنسان الخامل. اجتهد، عمل حسك، عمل عقلك، نعم تحرك. قال رحمه الله تعالى: فإن تحير راقهما وتيمم بليعته. خلاص تحير ما يدري، وصل إلى أن استد أمامهما بالاجتهاد، ففي هذه الحالة خلاص يرقهما ثم يرقهما لأنه ليس لهما. أما حتى الأعمى يجتهد، لكن كيف يجتهد؟ مش عارف الله تعالى والأعمى يجتهد في حتى الأعمى يقول حتى الأعمى يجتهد، لكن كيف يجتهد؟ مش عارف أن هذا الجلسة وهذا شيء. الأعمى فيما له أن يجتهد، قد يكون بالشم أو بالوزن، هذا شرب منه فيستطيع أن الأعمى إذا أخذ الله بصره أعطاه من الملكة الأخرى أقوى مما عندك من البصر، أقوى مما عندك من البصر، فيجوز له إن استطاع. أما فيما يويه هذا ثقيل، إذا هذا لا يزال لم يستعمل بعد، فيجوز له إن استطاع. أما فيما يستطيع فيما يجتهد فيه البصير فليس هذا المراد. نعم. قال رحمه الله: ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد. أيوة، يقول الاجتهاد في الماء طهور وما متنجس، لا بماء طهور وماء ورد، لأنه ما أحد قال بماء الورد أنك تتطهر به إذا كان بماء وبطل يعني. نعم. قال: أو ببول أراقه. البول لا، إذا كان بماء وبول لم يقل أحد من العلماء بجواز رفع الحدث بالبول، أما المتنجس فقد قيل كمذهب المالكية عندهم ما في إشكال. فإذا أخطأت وتوضأت باجتهاد إلى بماء متنجس ما في مشكلة فيها، قد قال بعض العلماء في مشكلة فيه، لكن أن تخطأ وتتوضأ ببول، البول لا يرفع الحدث. تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. خلاص خلي منك تتصل بها وتأتي المسؤول عنك، تقول تشحنها الشاحن عندك معاه.